الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذا مجلس درس المصطلح من كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله، الذي سماه نزهة النظر بشرح نخبة الفكر. قال رحمنا الله وإياه: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. قال: وخبر الآحاد، الخبر إما متواتر وهو أن يرويه جمع غفير يستحيل معه تواطؤهم على الكذب، وإما أن يكون أخبار آحاد، والمراد بأخبار الآحاد هي الأخبار غير المتواترة، وهي المشهور برواية ثلاثة، أو العزيز برواية اثنين، أو الغريب برواية واحد. قال الحافظ ابن حجر في النخبة: وخبر الآحاد بنقل عدل، العدل من يجتنب الكبائر ويجتنب في الغالب الصغائر، تام الضبط أي بالكاد يؤخذ عليه شيء في حفظه وضبطه. هذه صفة راوية الحديث الصحيح. متصل السند، المراد بالاتصال ثبوت سماع كل راو ممن فوقه بصيغة سماع أو تحديث أو إخبار أو عنعنة بأن يقال عن. والسند مأخوذ من الإسناد، فلان سند لفلان أي ظهير ومعتمد. الصفة الرابعة من صفات وشروط الصحيح: غير معلل، ليس فيه علة قادحة، فالعلة هي السبب الخفي الذي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. ولا شاذ، المراد بالشذوذ الذي يتعارض مع تصحيح الحديث، هو تفرد راو برواية يخالف فيها روايات الأئمة ممن هو مثله أو ممن هو أمثل منه. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا، فالشافعي حققه. الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، لا أن يروي ما لا يروي الناس كما نص الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. فيخرج بهذا القيد زيادات الثقات فهي مقبولة. قال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. فما هو المقبول؟ المقبول هو نفسه يعرف بتعريف الصحيح لكنه أشمل، فنحتاج إلى قيد سادس زائد. فالمقبول يشتمل على الصحيح والحسن وأدنى درجاته، فهو على هذا التوصيف يعرف بأنه ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة، مع العاضد عند الاحتياج إليه. أنا كنت مترددا في الاستمرار مع سفر أهل الكراريس والدفاتر فيما يتعلق بالمصطلح، لكن على كل حال أنا أحاول ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن أسهل وأن أيسر في العبارة لعل وعسى. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا رافعا شاهدا شافعا. وهم القوم لا يشقى جليسهم. المقبول أعم من الصحيح، لأنه يشمل الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه. فما هو تعريفه؟ هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، مع العاضد يعني المقوي عند الاحتياج إليه. إن وجدنا ضعفا يسيرا نحتاج إلى جابر وعاضد. وقد يرقي الحديث إلى الصحيح لغيره، وقد يرقيه من الضعيف إلى الحسن لغيره. فالتعبير تعبير أبي الفضل رحمه الله بقوله: وهو أول أقسام المقبول، يعني الصحيح أول أقسام المقبول، وهو أربعة أنواع. لأنه إما أن يشتمل يعني المقبول من صفات القبول على أعلاها أو لا. والمعنى: إن اشتمل على صفات أعلى القبول كان صحيحا، أو لا يشتمل فينزل درجة فيكون صحيحا لغيره، أو لا يشتمل فينزل عنه درجة فيكون حسنا لذاته، أو يكون دون بالكاد يعضد بغيره فيكون حسنا لغيره. قال: الأول الصحيح لذاته. إيش معنى الصحيح لذاته؟ يعني أن صحته في ذاته في صفاته، وليست خارجية عنه. فهذا الحديث الصحيح لذاته الموجود بين أيدينا اكتسب الصحة لذاته ولصفاته، فهو متصل في ذاته برواية عدل، برواية ضابط، لا شذوذ فيه، لا علة. هذا هو الحديث الصحيح، وهو أرفع درجات المقبول. قال: والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور، إن وجد ما يجبر أي من القرائن التي ينجبر بها ذلك القصور ما مراده بالإشارة في ذلك، أي في صفة راويه، فإن كان راويه ثقة وهو مضمن، أعني هذا اللفظ للعدل الضابط، فهو صحيح. إن نزل يقال له صدوق، مبالغة في إثبات صفة الصدق له. ما الفرق بين ثقة وصدوق؟ الثقة صدوق، والصدوق إثبات صفة الصدق له، لكنه دون درجة الثقة، يعني مثل محمد بن عمرو بن علقمة من رجال الصحيح، لكنه لم يبلغ مبلغ الثقات، فلو انفرد بحديث يكون دون درجة الصحيح، لكن إن وجد ما يجبر به حديثه رفعناه إلى النوع الثاني فكان صحيحا لغيره. مثاله محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحديث بهذا اللفظ بهذا السياق حسن لذاته، لكننا وجدنا عواضد تعضد محمد بن عمرو بن علقمة الموصوف بأنه صدوق، فرفعنا الحديث من الحسن إلى الصحيح لغيره، كما قال العراقي رحمه الله: إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري، ولو لم نجد له عاضدا لقلنا إن حديث السواك حسن، ولماذا لم نقل هو صحيح؟ لأن درجة محمد بن عمرو لا ترتقي إلى درجة الصحيح لذاته، بالعاضد والمتابع رقيناه إلى النوع الثاني الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله: والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور، أي في الضبط، وما يجبر يعني الذي يجبر ما بمعنى الذي متعدد، فقد يجبر بكثرة الطرق، وهو أول الجوابر، ولذلك بدأ به الحافظ ابن حجر فقال: ككثرة الطرق. كثرة الطرق، انتبه، لأن هذا مأخذ لأهل السنة ولأهل البدعة، فتجد بعض أهل البدع يأتيك بأحاديث مكذوبة ويقول لك: شوف، رواها الطبراني ورواها البيهقي ورواه الحسن بن عرفة ورواه الديلمي، يوهمك بأنه يستشهد بحديث، وقد يكون الحديث مكذوب، وما يزداد بتعدد الطرق إلا ضعفا. ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله: الحديث الضعيف لو بلغت طرقه 1000 طريق ما ازداد بها إلا ضعفا. يقول ابن حزم: الحديث الضعيف لو تعددت طرقه فبلغت 1000 طريق لم يزدد بها إلا ضعفا. سؤال: متى يحمل كلام ابن حزم على وجه صحيح، ومتى يحتمل وجها غير صحيح؟ يحمل على الوجه الصحيح إذا كانت 1000 طريق كلها واهية، طريق فيها كذاب، وطريق فيها يسرق الحديث، وطريق فيها متهم بالكذب، وطريق فيها متروك، ها؟ ها؟ هذه كما قال ابن حزم لا يزداد بها إلا ضعفا، وهو مأخذ أهل البدع يوهمون مريديهم بحديث مكذوب يسوقونه إليهم بأنه رواه فلان ورواه فلان ورواه فلان، فلتكن على اطمئنان. السني ما ينخدع بمثل هذا، يقول هل له طرق؟ المحدثون رصدوا وقصدوا وغربلوا ونقوا ونقحوا، فما كل تعدد طرق تؤدي إلى تحسين الحديث أو القول بقبوله وثبوته. انتبه لهذا. طيب، لكننا هنا نعضد بكثرة الطرق ونرقي الحديث، لكن لا إلى الصحيح لذاته في نوعه الثاني، ولكن إلى الصحيح لغيره. متى نقوي الحديث بتعدد الطرق؟ إذا كان الضعف ضابطه هذه العبارة فاحفظها: توبع الضعيف بمثله أو بأمثل منه. بمثله أو بأمثل منه، يعني جاءنا حديث، جاءنا رجل، أمثل لك أقرب لك الصورة، جاء رجل فقال والله سمعت فلانا قبل أن يموت أوصى بالثلث لبناء مسجد وحفر بئر وبناء رباط أو رباط، ثلاثة أشياء. فقلنا سبحان الله، الرجل هذا حفظه كيف؟ عدالته كيف عدالته؟ يشرب خمر؟ يكذب؟ قالوا لا والله رجل عابد زاهد قانت. انتقلنا إلى الخطوة الثانية، قلنا كيف ضبطه؟ قالوا هذه هي آفته، سيء الحفظ، بالكاد يضبط صورة تمر أمام عينيه. نقول إذن حديثه منكر. فجاءنا رجل آخر قال أشهد بالله أني سمعت فلانا يوصي بثلث ماله لرباط وبئر ومسجد. قلنا كيف عدالته؟ قالوا عدل. كيف ضبطه؟ قالوا صدوق. ارتقى الحديث يجري من النكارة والضعف إلى، قلنا الخبر حسن لغيره، ضبط المحدثون. يا إخواننا هذا نعم قد ندخل في دقائق قد يعجز الفكر إذا لم يكن فكرا علميا حديثيا عن الاستيعاب، لكن على العموم والإجمال القلب لا بد أن يستوعب مثل هذه الدقة. ما هو كلام بس كده، كلام دش ككلامنا، والله قيل والله قيل والله يقولون والله يقولون والله قيل، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ارتقى الحديث إلى الحسن لغيره. قال الحافظ ابن حجر: فهو الصحيح بكثرة الطرق لكن لا لذاته أي لغيره، هذا النوع الثاني. قال: وحيث لا جبران، حيث لا جبران فهو الحسن لذاته، يعني بقي كونه صدوق أو لا بأس به، ما في أحد تابعه ولا في قرائن شدت من أزره ليرتقي حديثه، ما في إلا هو وهو صدوق، نقول حديثه مقبول. إيش درجة القبول يا حاج يا زائر؟ تقبل الله، إيش درجة القبول؟ قالوا درجة القبول درجة ثالثة، وهي أنه حسن لذاته. ليش؟ لأنه صدوق، صدوق حديثه حسن لذاته إذا لم تكن فيه مخالفة، ارتقى فصار ثقة يكون صحيحا لذاته. صدوق مع صدوق أو من هو أمثل منه أو يقرب منه صار صحيحا لغيره، هذا النوع الثالث الحسن لذاته. قال: وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. انتبه للعبارة، قال: وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه. ما يتوقف فيه نستظهر من كلام الحافظ ابن حجر معنيين ما يتوقف فيه على ظاهر العبارة، يعني أننا لا نحكم لرواية من هذه صفته ولا قرينة تقوي خبره، نحكم بماذا؟ لا نحكم بشيء، نتوقف كما قال الناظم: ظن فأمضى أو وقف فأحجم مع كونه ظاهره أن سلم، وقوف على ظاهره، ما عرفنا صحته ولا عرفنا حسنه نتوقف. لكني أستظهر ما هو أبعد من هذا، أنه رحمه الله يريد نتوقف إذا لم توجد قرينة إلى حين ما نجد شيئا يعضده فنرقيه فيكون نوعا رابعا، وهو الحسن لغيره، يعني ضعيف لكن ضعفه خفيف جدا وليس بشديد، ضعفه خفيف. كيف يعرف المحدثون الضعف الخفيف من الضعف الشديد؟ ضعف خفيف يعني قال البخاري فيه ضعيف ولم تشرح العبارة، هذا ضعف خفيف. لكن قال أبو زرعة وقال الإمام أحمد وقال أبو حاتم وقال علي بن المديني ضعيف، جاء ابن عدي في كتاب الكامل فقال: شهد عليه بشرب النبيذ والمسكر. نقول فاسق، حديثه ضعيف جدا في درجة المنكر. أحسن الظن بالأئمة وهم بالألوف، والله ما تكلموا رجما بالغيب، سيأتينا في باب الشمائل من أدبيات البخاري، ولكنهم تكلموا بكلام اتقوا الله فيه مع ورع ودقة وإتقان. فكن مطمئنا ساكنا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا رأيت كاريكاتير مشبوه يستهزئ بسنة من سنن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قل: والله لقد علمت وأشهد بالله أن أولئك الأئمة ما نقلوا لنا إلا ما صح عن رسول الله، وغربلوا وميزوا ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لقد بينوه. فيزداد إيمانك ويقينك حتى وإن لم تدرك من الكلام إلا 5% أو 10%. قال: وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. إذن ما هو تعريف الحسن لغيره؟ تعريف الحسن لغيره ما وجد في أحد رواته أو في سنده ضعف يسير كانقطاع أو إرسال أو تدليس أو ضعف يسير ليس بشديد، مع وجود متابعة أو شاهد نرقي الحديث إلى النوع الأول الثاني الثالث الرابع. واحد يجيب الرابع وهو الحسن لغيره، وهو الحسن لغيره. إذن تلخص لنا من تقسيم المقبول أن المقبول 4 أقسام أو أنواع. ما هي هذه الأنواع الأربعة للمقبول؟ ما هي هذه الأنواع الأربعة للمقبول؟ والحسن لغيره، أحسنت. طيب، قال أبو الفضل رحمه الله: وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. قال الحافظ ابن حجر: وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، في نسخة خطية لعلو مرتبته، وهما بمعنى سواء، مرتبته أو رتبته. أقول لعلو رتبة الصحيح بالنسبة لأقسام المقبول، لأنه قسم المقبول إلى صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. أرفع هذه المراتب الصحيح لذاته، لكن مراتب الصحيح هناك ما هو أرفع من مرتبة الصحيح لذاته. فمن المراتب المرفوعة كون الحديث مخرج في الستة، يعني خرج الحديث حديث صحيح اجتمعت فيه صفات الصحيح، ما هو مخرج في صحيح البخاري فحسب ولا في مسلم فحسب ولا عندهما، بل خرجه الأئمة الستة: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي وابن ماجه. هل يوجد أحاديث اتفق واجتمع الأئمة الستة على إخراجها؟ نعم يوجد، يوجد 24 و100 حديث، 24 و100 حديث اتفق الأئمة الستة على إخراجها. هل يوجد فيها مصنف؟ نعم يوجد فيها مصنف لابن بنت أبي سعد، الأحاديث التي اتفق عليها الأئمة الستة، هذا من أرفع. يليها في المرتبة، هذا الترتيب غير الترتيب، ولذلك الشيء بشيء يذكر ذكرته. ما اتفق عليه البخاري ومسلم. إيش معنى ما اتفق عليه البخاري ومسلم؟ أي اتفقا على متنه من طريق صحابي واحد دونه في الصحة. ما أخرجه البخاري ومسلم، يقال أخرجه البخاري ومسلم. ما معنى أخرجه البخاري ومسلم؟ أي اجتمعا على إخراج متنه ولو من طريق صحابيين فأكثر. دون ذلك من فرد به البخاري، دونه من فرد به مسلم، دون ذلك ما كان صحيحا على شرطهما، دون ذلك ما كان صحيحا على شرط واحد منهما، دون ذلك مرتبة من حيث الصحة ما خرج في كتب وسمت بالصحة ولم تخرج في الصحيحين، كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح ابن الشرقي وكالمنتقى لابن الجارود وكمستخرج أبي عوانة إلى آخره. قال الحافظ ابن حجر: المراد بالعدل من له ملكة. ليش تكلم عن العدل؟ لماذا تكلم عن العدل؟ هذا فرع من كلام عن أصل، ما بدأ فقال خبر الآحاد بنقل عدل، بدأ يفرع بعد هذا الإجمال فقال: العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، على ملازمة التقوى والمروءة. الملكة هي صفة ملكها العبد تحمله على فعل الحسن وترك القبيح. الآن هنا ممكن على مذهب سوقة أتبحبح، ها؟ فأقصد 10% و90% و100% لمن سمع المصطلح ولمن لم يسمع المصطلح من قبل. ملكة صفة منغرسة موجودة مؤصلة في الإنسان تحمله على فعل الحسن وترك القبيح. ملكة صفة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى. ما أدق أهل الحديث، لو قال ابن حجر تحمله على التقوى ما تعجبنا، يعني أن من شرائط قبول خبر الراوي ألا يكون عاصيا ألا يكون فاسقا. لكنه لاحظ هنا قال ملازمة التقوى. هنا يمكن أن أخرج قليلا عن الناحية الاصطلاحية الحديثية البحتة فأقول: لا كبعض من يتقي إذا دخل رمضان. إذا دخل رمضان خلاص صائم قائم متهجد مفطر، ها؟ فإذا خرج رمضان لا صلى ولا صام، هذا مو ملازمة التقوى، هذا عبادة لرمضان، ومن كان يعبد رمضان أو رجب أو ليلة المعراج فإن هذه تتصرم وتمضي كأمس الدابر. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، باق دائم لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون في كل شيء إلا ما يريد جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ملازمة التقوى يعني مو في بس يصلي يوم الجمعة فقط، يصلي يوم الجمعة وبقية الصلوات ما في صلاة، من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. أو يعبد ليلة المعراج بس، ما يعرف لا سنة واجبة ولا لحية ولا ثوب ولا سواك ولا قيام ليل ولا إحسان ولا تبسم ولا صدقة ولا حج ولا صلة، بس يعرف رسول الله ليلة المعراج بس. ويا ويلك ويا ظلم ليلك إنك ما تعمل ليلة المعراج معراج، فأنت رجل وهابي مبغوض. حسبي الله ونعم الوكيل، والله إنه هيام وغرام، أعميان لا عيون لا بصر ولا بصيرة. أما المحب فكما قال قائلهم، هو يقول تعصي الإله، أنا أحور البيت قليلا فأقول تعصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعصي النبي وأنت تزعم حبه، ذاك، هو يقول لعمري لكن أخرجكم من الخلاف، ذاك وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. من هو العدل؟ من ظهرت فيه صفة متأصلة فيه تحمله على ملازمة التقوى. ما التقوى؟ أن يتقي الإنسان سخط الجبار ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ملازمة التقوى وملازمة المروءة. ما هي المروءة؟ المروءة قالوا هي ألا يخرج عن العرف المعروف عند أهل الأدب والخلق. انتبه، العرف ليس في ذاته أصلا شرعيا، حتى لا يغضب علينا الأصوليون، العرف ليس في ذاته أصلا شرعيا، ولكنه من أعظم الوسائل التي يتوصل بها إلى ضبط بعض المعاني الدقيقة في النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة خير البرية. فتح هذا الباب ليس بحسن، لا سيما إذا كان العرف يخالف نصا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو أطلقنا القول على عواهنه فقلنا العرف محكم، أعراف الناس مختلفة، فما تعارف عليه أقوام أنه معروف قد يكون منكرا عند أقوام آخرين. مثلا عند إخواننا من أهل السودان والأفغان يعتجرون عمامة، يلفون العمامة ويجعلون لها ذؤابا، هذا لو فعله خليجي أو سعودي لكان مثل الشامة علامة ثوب شهرة، ومن يسمع الله به. لكن لما كان هذا اللبس عرفا في أهل ذلك البلد لم يكن لباس شهرة، كان الأمر عاديا. فلو لبس السعودي أو الخليجي عمامة واعتجرها ولفها على رأسه لعل لبسه ثوب شهرة، مخالف للعرف، فهو منكر عند أهل هذا البلد لكنه معروف. وأي معروف عند أهل ذلك البلد؟ أليس ذلك كذلك؟ إذن العرف لا ينضبط، نريد ضابطا شرعيا للعرف. قال الإمام السخاوي ضابط العرف يقول الإمام السخاوي المتوفى سنة 290 أحد فقهاء وعلماء ومحدثي الشافعية، يقول: ضابط العرف ما تعارف عليه ما استحسنه الشرع فهو الحسن، وما استقبحه الشرع فهو القبيح. مد الرجل عند بعض الناس كبيرة من الكبائر، أن تجلس مع 5-14 في مجلس من المجالس فتمد رجليك بينهم كبيرة، يمكن قد يصل الأمر في بعض الناس إلى أن يفكر في قطع الرجل، ها؟ في قطع الرجل. فهل مد الرجل كبيرة من الكبائر؟ لكننا نستعين ونستأنس بما تعارف عليه الناس. هل تعارف الناس في جل المجتمعات لا سيما إذا كانوا شببة كل واحد يمد رجليه، ها؟ أو يضع رجل على رجل، وهذا من الأذايا والبلايا وقلة الأدب. يكون الناس عندهم أهل سن وأهل عمر، والشاب هذا أبو 20 أو 15 يحط رجل على رجل ويعطي يعطي يعني أسفل القدم، يعطي تارة وجه اللي على يساره وتارة يحط اليسرى على اليمين يعطيه اللي وجه على يمينه. هذا ليس من الأدب، تعرف الناس على أنه ليس من الأدب. وأنا كنت ذكرت لكم قصة أو لم أذكر لكم قصة، أحد الإخوة الدعاة حضر إلى هنا في هذا المجتمع، لأن مد القدم لا سيما من الصغير الولد الصغير والشاب بين في محضر الناس إذا لم يكن مريضا يستدل به عرفا على قلة أدبه. أكرم الله السامعين، جاءنا أحد الإخوة الفضلاء الدعاة في مجلس من المجالس والناس ينتظرون في وليمة، فمد رجليه وطفق يحدث ويوعظ ويرغب ويرهب، وما شاء الله لا قوة إلا بالله حافظ، والناس ممتعظون، وأنا أقول في قرارة نفسي: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وفعلا بعدما طعمنا رجع مرة ثانية بعد الغداء مد قدميه، ثم قال: يا أخوانا أتأسف وأعتذر، والله إن في قدمي علة. فقام واحد من المجلس وهو رب الدار صاحب الوليمة قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يا أخي كان أخبرتنا من أول، والله أننا ما حفظنا ولا سمعنا شيء، لأننا قلنا: إيش هذا يتكبر علينا وليس عنده أدب يمد رجلي أمام وجوهنا وفينا الشيوخ أصحاب اللحى التي بيض شعرها. فلو عرف السبب لبطل العجب. الأصل عرفا في مد الرجلين في مجالس الكبار والصغار وغيرها أن ذلك ليس من الأدب. فإذا كان ثمة عذرا ولو كنت رجلا كبيرا فقل: يا أخوانا أعتذر إليكم، أنا والله مريض، آه يا رجلي، ها؟ فإذا عرف السبب بطل العجب. إذن ها هنا نضبط المروءة بماذا؟ بعضهم ضبط المروءة بأن ما استحسنه الشرع وهو اللازم هو الحسن، وما استقبحه الشرع هو القبيح. بعضهم يقول المروءة أن يستوي الظاهر والباطن، أن يستوي الظاهر والباطن، أن يستوي الظاهر والباطن. يقال صاحب مروءة مو فقط أنه يطعم ويتصدق، صاحب مروءة حقيقة عندما يستوي ظاهره وباطنه. أولا يكون بريئا من وصمة النفاق، ثانيا يكون بريئا بعيدا عما توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم به أقوام، أنهم يأتون كأمثال الجبال من الأعمال والحسنات ولكن لا وزن لها بين يدي الله يوم القيامة. لماذا؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا ولد، غدا تسافر إلى بريطانيا وأمريكا وفرنسا، ترى أرح بالك وليطمئن قلبك، ما فيها هيئة الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، ولا أحد يقول لك صلاة صلاة صلاة صلاة، اعمل ما شئت. ما في مروءة، ما في مروءة. وقد يرتقي ونرتقي معه في ذلك الشقاء فنرتقي معه درجة في الحكم عليه، فنقول مخروم المروءة مخروم العدالة. قال: والضبط ضبط صدر. الضبط ضبطان: ضبط صدر يعني حفظ في القلب، وضبط قمطر يعني ضبط كتاب. قال الحافظ ابن حجر: ضبط الصدر أن يثبت ما سمعه هذا الراوي الحافظ، أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. يثبت ولا يثبت؟ يثبت يعني باستطاعته أن يستحضر ما حفظه أن شاء، بحيث لا يرتج عليه حفظه بعد اليوم، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة. لكن طيب معصوم، وهل يعتقد المحدثون بالعصمة ما في عصمة؟ إيش الذي يدل على أنه ما في عصمة؟ أنه قد يختلط. طيب إذا اختلط، رب قائل يقول: طيب إذا اختلط أنتم تقولون ضبط المحدثون، طيب إذا اختلط معناه أنه يخلط بين الأسانيد والمتون. نقول: لكل ساقطة لاقطة. إذا بدأ التخليط فإن أقرب أقربائه إليه أبناؤه يقولون: ترى انتبهوا يا طلاب العلم، بدأ أبونا يخلط، يخربط على لغة العوام، بدأ أبونا يخلط فيحجبونه يعزلونه عن التحديث. بل إذا ضعف وسئلوا عن أبيهم قطعة من جسدهم، الحق أكبر في قلوبهم من كل كبير، فإنهم يشهدون عليه بأنه ضعيف. دليل ذلك: جاء المحدثون لشيخ البخاري علي بن المديني فقالوا له: يا علي بن المديني، نسألك عن أبيك. فقال: سلوا غيري. قالوا: نسألك أنت، أنت إمام المدينة، نسألك عن أبيك. هو علي بن عبد الله السعدي، عبد الله، نسألك عن أبيك عبد الله السعدي، ما درجته؟ قال: سلوا غيري. فلما ألحوا قال: أبي أبي أبي ضعيف. انتبه لهذا، هذه عندما ذكرها المحدثون أتقنوا وضبطوا، وعندما نسيها بعضنا صرنا نداهن ونجامل، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يجي الرجل يسأل: بالله عليك أسألك عن هذا الشاب. قال: والله هذا الشاب كفء، إذا نكح أن ينكح، وإذا تكلم أن يسمع. كيف عرفت؟ يجلس بس هنا؟ ها؟ الجلوس هنا هنا، ولا الجلوس هنا ما هو مدعاة للشهادة بالصلاح؟ إن شاء أسأل الله أن يجعلنا أجمعين صالحين. لكن المعاملة بالدينار والدرهم، المجاورة، العشرة، حسن العشرة، اقرأ حسن العشرة للإمام النسائي. الحج والعمرة، السفر يسفر عن وجوه الرجال، السفر يسفر عن وجوه الرجال. نكح رجل بيت دين وخلق، والفتاة من أدين الفتيات، الفتاة من أدين الفتيات، وقالت: والله لا أرضى بشاب إلا شاب ملتحي متدين. جاء شاب قال: هي تبغى ملتحي؟ بسم الله، نترك اللحية شهر حتى يسود الخد. ويقول شيخنا أحد شيوخنا ممن لي فيه له إجازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أرفع أسانيده، الشيخ عبد الغفار حسن، يقول: اللحية إذا نبتت في القلب تنبت على الخد وتبقى إن شاء الله حتى يغسل. نغسله نغسله نغسله واللحية على خديه. لكن إذا كانت لحية تجارية لا أراك الله مكروها، ممكن تنزل إلى السرة، ممكن تطلع عن السرة، ممكن تطلع، ممكن يجيك، ها، يمكن يجيك سراب يباب. هذا لأنها لحية تجارية، ما هي لله عز في علاه، ليست لله عز في علاه. قال: تبغى لحية؟ بسم الله لحية. قالت صاحب دين، قال صاحب دين: بسم الله، الصف الأول الله أكبر وراء الإمام. لما تزوج لا صلى ولا التحى، وأظهر لها من وراء المجن نوعا من الجنون وسوء الخلق. قيل للواسطة، هنا الشاهد، قيل للواسطة: كنتم تعرفون أنه شرس؟ قال والله كنا نعرف أنه شرس الأخلاق، لكن قلنا لعل وعسى يتزوج بذات الدين فيتدين. ما في لعل وعسى، ما في لعل وعسى، ما في لعل وعسى. لو كانت أختك وابنتك ما ترضى. وهذا يذكرني بأحد الفضلاء، أحد الفضلاء، جاء رجل فقال والله أستشيرك يا شيخ، عندي فتاة والله تعبت عليها، ابنة العشرين، حافظة للقرآن، من أتقى النساء، وما أريد أن أزوجها إلا عن طريقي. قال عن طريقي؟ قال عن طريقي. قال زوجها فلان، وأشار إلى واحد. ليه؟ قال أكثر من 10 سنين وهو من طلاب الملازمين. لكن يا فضيلة الشيخ أنت ما تعرف مدخله ومخرجه، ما تعرف معاملته، ما تعرف خلقه، ما تعرف أدبه، ما تعرف صلته. كيف تقول بس خلاص الموجود يلا الجود بالموجود؟ وفعلا صار طلاق، بل مو طلاق، صار فرش. يقول لي والد هذه الفتاة، يقول لي والله العظيم يضربها عدد من المرات في اليوم، مو مرة واحدة، يعني إذا أمسى على آخر الليل يضربها مرات ومرات. قلت من فين جاء؟ قال من طريق فلان. قلت وفلان ويش قال؟ قال والله هذا من الطلاب. نعم، على الرأس والعين، خيار إن شاء الله، من خيار صالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من أتقياء العدول الصالحين. لكن الشهادة أمانة، الشهادة أمانة. المستشار مؤتمن، سيمر بنا في الشمائل إن شاء الله. المستشار مؤتمن، ما عاملته قل والله ما أعرف إلا أنه يجلس في مجلس العلم، ما أعلم إلا أنه يحضر تحفيظ القرآن فقط. قال وضبط كتاب، الضبط الأول ضبط صدر، يحفظ حديثه مذ سماعه إلى حين أدائه بحيث لا يرتج عليه حفظه. قال والضبط الثاني ضبط كتاب، وهو صيانته، صيانته حفظه، صيانته لديه، يعني الكتاب، منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. شوف الضبط، ضابط ضبط كتاب على الرأس والعين، ما يحفظ ما يحفظ، لكن الكتاب هذا كتابه صححه. إيش المراد بتصحيحه؟ أولا قرأ كتابه على شيخه، ثانيا بعدما قرأ كتابه على شيخه أخذ أصل شيخه فقابل كتابه على أصل شيخه، هذا تصحيح. كيف تعرفون رجما بالغيب؟ عندما نأتي للمخطوطات نجد مخطوطات في السنة النبوية بعضها عليها دارات منقوطات، يعني دائرة منقوطة، ونجد من المخطوطات ما ليس عليه دارات منقوطات. فمجرد ما يرى المحدث مثل هذه الدارات المنقوطات يقول أوصيكم بهذه النسخة، أوصيكم بهذه النسخة، فهي نسخة معتمدة في الحديث النبوي. كيف عرفت أنها معتمدة؟ قال مصححة. كيف عرفت أنها مصححة؟ عليها بين كل حديثين دوائر منقوطة، هذه العلامات والإشارات وضعها المحدثون دليل تصحيح صاحب النسخة لنسخته ولكتابه. من التصحيح، وهو وجه ثالث، أنه يقابل، يقابل. ولذلك قال هشام بن عروة أو عروة لابنه، قال له يا بني كتبت؟ كتبت الحديث؟ قال الحمد لله كتبت. قال له قابلت؟ قال لا ما قابلت. قال إذا لم تكتب شيئا. وقديما قالوا إذا كتبت ولم تقابلي فرمه من بعد في المزابلي. ليش؟ لأن تصحيح الكتاب بلا ريب أنه غاية عظمى وهدف أسمى لضبط ما أثبت من السنة في هذا الكتاب. وجه رابع من التصحيح وجود عسر عند بعض أهل الحديث. يا فضيلة الشيخ أعطيني الكتاب. قال لا لا لا لا لا لا، أنا نسختي ما أعيرها، نسختي ما أعيرها، تريد نسخة أخرى خذ هذا واشتري نسخة أخرى، أما أنا نسختي ما أعيرها. لماذا هذا العسر في الإعارة؟ حتى هذا من ضبط الشيخ، ما يقال هذا من البخل والظن بالضاد بالعلم، بل يقال هذا من تصحيح الكتاب، أي أنه لا يعير الكتاب لا بخلا ولا ضنا ولا كتمانا للعلم، ولكنه ضابط ضبط كتاب حتى لا يدخل في كتابه ما ليس منه. ومن اللطائف والطرائف قول أحد هؤلاء العلماء الذين لا يعيرون لماذا حتى لا يدخل في كتابه ما ليس منه، قوله وهو من اللطائف والطرائف: فاحفظ، ألا يا مستعير الكتب مني، ألا يا مستعير الكتب مني، فإن إعارتي للكتب عار، ومحبوبي من الدنيا كتاب، فهل أبصرت محبوبا يعار؟